أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونصلي ونسلم على حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. من أعظم عوامل الثبات في أيام الفتن عدة عظيمة من عدد الراسخين في طريق السير إلى الله جل جلاله: لزوم الجماعة وترك الخلاف والفرقة وترك كل ما يثير الخلاف والفرقة والتمسك بكل ما يعزز الجماعة والاجتماعية. ما منا من أحد صلى المغرب ثم ذهب وأفطر في بيته إلا وحدثته نفسه بعد الفطور أن يصلي في البيت بصراحة، ولا لا؟ لكنك عندما ألزمت نفسك بالجماعة وفقت واستشعرت طعم ولذة الصلاة. لعل البعض منا ضعف أحيانا في ليلة من الليالي، غالبا إما تفوتك التراويح أو تؤخرها أو تصلي بعدها وتترك بعضها، ولا طعم للصلاة في البيت كالصلاة في المسجد. أقول لإخواني، أكثر سنة نسأل الله العفو والعافية وأن يرفع عنا وعن أمتنا البلاء، أكثر سنة كانت الصلاة فيها يعني لم نشعر بحقيقتها وبلذتها أي سنة؟ السنة التي صلينا فيها بالبيوت. العبد الفقير، أنا إمام، كنت إمام ببيتي كمان، أنا نصلي في البيت، لكن هل تظن أن الصلاة في البيت كالصلاة هنا؟ أبدا أبدا، لا يستويان. لأن الله جل جلاله يعلم هذا، أمرنا بالجماعة وبلزوم الجماعة وأن نبقى مع الجماعة، وإن كان في الجماعة أحيانا شيء لا نحبه. فما تكرهه في الجماعة خير مما تحبه في العزلة وحدك. هذا كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، هذا كلام أبو ذر رضي الله تعالى عنه عندما كان في عرفة وقالوا له إن عثمان رضي الله تعالى عنه يريد أن يصلي الظهر والعصر أربعا، فقال: صليت خلف النبي ركعتين، وصليت خلف أبي بكر ركعتين، وصليت خلف عمر ركعتين، كيف يصلي عمر أربع ركعات في عرفة؟ أبو ذر شديد ينكر المخالف، لذلك عاش وحيدا ومات وحيدا، شديد يعني ما تفرمه أحد، بقول الغلط غلط. فعندما أقيمت الصلاة فوقف عثمان بالناس، فأبو ذر وقف خلفه وصلى خلفه أربع ركعات، فقالوا: يا أبا ذر، يعني إنه أنت قلت لنا اثنين، كيف صليت أربعة؟ فقال رضي الله عنه: الخلاف شر، أي أنا لو كنت وحدي وقلت لا أصلي معكم أبتعد، هذا سينشئ خلاف، وهذا شر أكبر من أن أصلي خلف عثمان. أبو محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله عندما ذهب لزيارة مسجد أبي حنيفة النعمان في العراق، فصلى، قدموه لصلاة الفجر، والإمام الشافعي يرى أن القنوت في صلاة الفجر من الأبعاد، يعني مثل الواجبات، سنن الأبعاد، وأن الذي لا يقنت في صلاة الفجر لابد أن يسجد للسهو. فأما الشافعي بالناس في صلاة الفجر ولم يقنت، فقالوا: يا إمام، غيرت مذهبك؟ قال: لا. قالوا: لما تركت القنوت؟ قال: احتراما لصاحب هذا القبر. السادة الأحناف نحن في مسجدهم وهم لا يقنطون، فنتنازل. لذلك ربنا جل جلاله تعالى قال لنا: واعتصموا بحبل الله جميعا جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. أعظم نعمة الاجتماعية: إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. اللهم ألف بين قلوب الأمة يا رب، افتح الحدود حتى يلتقي أهل المشرق مع أهل المغرب، مع البيض مع السود، مع أهل الشمال مع أهل الجنوب، مع أهل الحجاز مع أهل العراق، مع أهل اليمن مع أهل الشام، مع أهل السودان، مع أهل أفريقيا. وألف بين قلوبكم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ذلك قال لنا: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. خليك حاشر حالك بالجماعة، ما تبتعد. عشان هيك اللي صلى في جماعة ورد في الأثر أنه لو لم تكن صلاته مقبولة إكراما لأنه صلى في الجماعة الله يقبل منه الصلاة. ورد في بعض الأثار أن الله ينظر إلى الإمام، فإن كان خاشعا قبلت صلاة المؤمنين، إن لم يكن خاشعا لأهل الصف الأول، فإن كان فيهم خاشع قبل لكل المأمونين، أو الصف الثاني أو الثالث أو الرابع. قال حتى لو لم يكن فيهم خاشع لأنهم اجتمعوا الله يغفر لهم جميعا. جزر الجماعة. شو النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا ما حد يمشي قبل الوتر حتى يختم الإمام، ابقى مع الجماعة. خلاص شيخ أنا بضبط حالي بالبيت وبصلي بالبيت، هاي تلبيس إبليس. هو لا إبليس مش موجود، تلبيس النفس اللي هي أخطر من إبليس، اللي هي عملت إبليس أصلا، هي نفسه لإبليس عملته إبليس، وكان من أعبد الملائكة، من أعبد المخلوقات. لذلك أيها الحبة في الله، يعني الأمر الذي دعونا له اليوم على سبيل المثال في خطبة الجمعة، لقاء الغد الجامع المبارك بعلماء المدينة بأئمة المدينة، قد يكون فيه على سبيل المثال، أنا لست مع كل الموسيقى التي تضعها مثلا فرقة الوعد، عندي بعض يعني الإشكاليات في هذه الأنواع من الموسيقى، لكن طالما أنها مسائل خلافية وطالما مجموع الأئمة اجتمعوا على أمر، نكون معهم، نكون مع الاجتماعية في أي مكان. المراحل القادمة لن يكون فيها دور للذي يتعصب لنفسه، المراحل القادمة سيتقدم فيها من عندهم استعداد الاجتماع مع إخوانهم والتعاون مع إخوانهم وعدم التعصب لعملهم. أرى نفسي على حق وأرى إخواني على حق، وأضع يدي بيدهم في الأمور العامة التي في الأمة فيها خطب جلل. لذلك الحبة في الله، هذا مما ينبغي أن نخرج منه من رمضان، هذه الوجوه المباركة، مع أنه بكير نحن بالعادة آخر رمضان مثل نحكي الكلام بس من مرء وهلأ ما بأسر. هذه الوجوه المباركة كم نفرح أن نراها دائما كل العام، هذا الاجتماع المبارك. إيش اسمه هذا؟ مش مسجد، مسجد قسم، وإله اسم ثاني، شو اسمه؟ جامع، اسمه جامع، جامع جامع حتى يجمعنا. والله لا أستطيع أن أتخيل أن يعيش إنسان شهر من دون أن يجتمع مع إخواني في مسجد. أي شو شهر؟ أسبوع. والله إذا حين سفرنا ولا طلعنا برا المدينة شوي، بيرجع الواحد على المسجد مثل اللي طلع من مثل السمك اللي طلعت من المي. وين إخوانك وأحبابك تسلم عليهم؟ هؤلاء هم عائلتنا. هذا الذي اجتمع معك في بيت الله لا يريد منك مالا ولا طعاما ولا شرابا ولا مصلحة، يحبك في الله ولله، فهذا من أوثق عرى الإيمان. هؤلاء كما ذكرنا البارحة تمسك بهم، هذه هي العائلة الحقيقية، بل هي التي تصلح عائلتك الحقيقية. لذلك اجعل من دعائك في رمضان: اللهم لا تحرمني الجماعة بعد رمضان. قلوا أمين يا رب، لا تحرمنا هذا الاجتماع بعد رمضان. نريد أن نكون كما كثير من بلاد العالم الآن بفضل الله تعالى، وكما كانت مساجد غزة قبل أن يهدمها المجرمون. في كثير من الأحيان ممن سافر من إخواننا إلى غزة قالوا بفضل الله تعالى حتى في غير رمضان صلاة الفجر وكثير من الصلوات المسجد فيها ممتلئ. لكن هؤلاء الرجال اللي ضاينوا فوق الست شهر، هؤلاء طلعوا فجأة من من من غير شغل، من غير عمل. لا يصنع الرجال، لا يصنع الرجال إلا في مساجدنا الفساح، في حلق القرآن والأحاديث الصحاح، الذي خان حي على الصلاة سيخون حي على الكفاح، والذي وطد نفسه في المساجد في حلق القرآن وحلق الذكر والعلم والإيمان، هذا الذي يثبت في المراحل القادمة، وهذا من أعظم عدد الراسخين. أسأل الله تعالى أن يكرمنا وإياكم بدوام الجماعة، وأن لا يحرمنا منها بذنوبنا. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.